الهمة في طلب العلم احتاج الناس إلى يعني المستشارات أو الأشياء المتون المختصرة بحيث أن الإنسان يكون عنده ما يعني معرفة بالأحكام الشرعية إجماليا ولو على مذهب. يعني مثلا بعض الناس ربما توسع في مسألة أو مسألتين أو عدة مسائل ثم بعدها يكون جاهلا بسائر علوم الشريعة. فلذلك يعني بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي لطالب العلم أن يحفظ مختصرا على مذهب معين حيث أنه يكون عنده المال بالمسائل الشرعية ولو على هذا المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج في العلم إلى معرفة المسألة بالدليل. وهكذا كان يعني السبيل كثير من المتأخرين. فالمسألة تختلف باختلاف حال طالب العلم. قال: هل يجوز شراء شقة في مدينة دمياط الجديدة علما أنها مدينة جديدة وبها مصيف غير مشهور ويقعد عن ويبعد عن مدينة جمصة ومدينة رأس البر مسافات قصيرة جدا ولا يوجد شيء محرم غير ذلك؟ الإنسان إذا كان سيشتري شقة ليسكنها وهي بعيدة عن أماكن التعري وأماكن المصيف هذا لا بأس به بكل الشكل. أما إذا كان يأخذها يشتريها للتصييف وهذه الأمور يعني لمخالطة العراة الذين على الشواطئ فهذا يحرم وكان سواء كان له أو كان في يده. سبحانك اللهم وبحمدك.